عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه وادب التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد ادم اجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله قر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بالسند الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي من كتاب السنه في كتاب الحج في افراد الحج. اخبرنا عبد الله بن سعيد اسحاق المنصور عن عبد الرحمن عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. أخبر القتيبة عن مالك على أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. أخبر يحيى بن حبيب بن عرب عن حماد عن هشام عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء بهلة بحجة بهدى من شاء بهلة بعمرة بهلة بعمرة. أخبرنا محمد بن إسماعيل الطبراني أبو بكر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. ضبط بالفتح من قيل بالضم دالها القران. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابدانا جميعا منصور عن ابي وائل قال قال الصبي بباع عبد كنت اعرابيا نصرانيا فاسكبت فكنت حريصا عن الجهاد فوجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاتيت رجلا من عشيرتي قال له ربيع بن عبد الله فسالته فقال اجمعهما تذبحنا استيسرا من الهدي فاهللت بهما فلما اتيت العذيل لقيني سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان وانا اهل بهما فقال احدهما الاخر ما هذا بافقه من بعيره فاتيت عمر فقلت يا امير المؤمنين ان اسلمت انا حريص على الجهاد لاني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاتيت هريره بن عبد الله فقلت يا هنه اني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فقال اجمعهما ثم اذبحنا استيسرا من الهدي فاهللت بهما فلما اتينا العزيز لقيني سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان فقال احدهما الاخر ما هذا بافقه من بعيره فقال عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا مصعب بن مخدوم عن زائدة عن منصور عن الشقيق قال أنبأنا الصبي فذكر مثله قال فأتيت عمر فقصص عليه القصة إلا قوله يا هنة. أخبر عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب عن الأسحاق قال أنبأنا ابن جريج حا وأخبرني إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبر حسن بن مسلم عن مجاهد وغيري عن زهري من أهل العراق وقال له شقيق سلام أبو وائل أن رجلا بني تغلب وقال له الصبي بن معبد وكان نصرانيا فأسلم فأقبل في أول ما حج فلبى بحج عمرة جميعا فهو كذلك ولبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدهما لأنت أضل من جبلك هذا فقال الصبي فلم يذل في نفسي حتى لقيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شقيق وكنت أختلف أنه مسروق من أرجع إلى الصبي لمعبد نستذكره فلقد اختلفنا إليه أنا ومسروق من أجدع. أخبرني عمران بن يزيد قال حدث عيسى وهو ابن يونس قال حدث الأشعث عن مسلم بن البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنت جالسا مع عثمان فسمع علي يلبي بعمرة وحجة فقال ألم نكن ننهى عن هذا؟ قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا فلم أدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن حسين وحدثت عن مروان بن عثمان نهى عن المتعة وأن يجمع الرجل بين حسي وعمره فقال علي لبيك بحجة عمر بن عثمان فقال عثمان أتفعلها وأنا أنهى عنها فقال علي لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النصر عن شعبة بهذا الإسناد مثل أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يونس على أبي إسحاق عن دراء قال كنت مع علي بن أبي طالب حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قلت أهللت بإهلالك؟ قال فإني سقت الهدي وقرنت. قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو استقبلت من أمين استدبر لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول وقال لي أمر عمران بن حصين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حج وعمرة ثم توفي قبل أن ينهى عنها وقبل أن ينزل القرآن لتحريمه. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في فينا رجل برأيه ما شاء. أخبرنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا محمد بن وافع عن مطرف بن عبد الله قال قال لعمران بن حصين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن إسماعيل ثلاثة هذا أحد لا بأس به. إسماعيل بن مسلم شيخ يروي عن أبي الطفيل لا بأس به. إسماعيل بن مسلم يروي عن الزهيري وأنا مكتوب عندي والحسن بن صواب والحسن لا حصل الواد يعني الزهري والحسن متروك الحديث يعني نستخدم بدال ما يسويها كسرة متروك الحديث هذا الثالث إسماعيل بن مسلم الثالث الذي يروي عن الزهري والحسن. أخبار مجاهد موسى عن بشير عن يحيى وعبد العزيز كمان يمكن هنا وعبد العزيز بن صهيب هذا بيروي عن سيدنا انس بن مالك وحميد الطويل كمان هنا كل بالرفع هذول بيكونوا من شيخ الاصل. يعني نسخ تومه النسخ دي تساوي بالجر عن يحيى وعبد العزيز الصهيب وحميد الطويل حرى ابانا يعقوب ابراهيم قال ابانا شيخ قال ابانا عبد العزيز الصهيب وحميد الطويل ويحيى بن ابي اسحاق قال لأن قال أنبأنا بكم بالرفع بالأولى لأنه عن بكم بالجر كلهم عن أنس سمعوه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. أخبرنا هناك المستري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي أسماء عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي به أخبرنا يعقوب إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل قال أنبأنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنس فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدون إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا مع التمتع. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخنمري قال حجيج بن مسلم قال حدث ليس عن وقيل عن شهاب عن سائر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي بن الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدأ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحد من شيء حرم منه حتى يقضي حجه من لم يكن أهدى فليطوف بالبيت والصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم ليهدي ومن لم يهدي يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم ركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت فصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة بسبعة أشواط سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه، ومن نحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن حنبل قال سمعت سعيد بن المسيب يقول حج علي وعثمان، فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال علي إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبى علي وأصحابه من عمرة فلم ينهاهم عثمان، فقال علي ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال بلى. قال له علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال بلى. أخبرنا قتيبة عن مالك عن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الحارث بن عبد المطلب أنه حدثه أن سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى حج، فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك فإن عمر خطرنا عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشام اللفظ له قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال الرجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسق بعد، حتى لقيته فسألته فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، ولكن كرهت أن يظلوا معرفين بهن في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم. أخبر محمد بن علي بن الحسن الشقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطبق عن سلمة بن وهيب عن طاووس عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها في كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سمعنا الشيخ بن حجير عن طاووس قال قال معاوية بن عباس أعلمت أني قصرت برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ قال لا. يقول ابن عباس هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد بن مسنة عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن خالد بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالضحى، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تحدث من هدي؟ قال فطف بالبيت وبالصلاة والمروة ثم حل شو بكسر الحق حل ايوه يمكن عم يكون اصح بالكسر وشو التطابق مضابطة شرح بس يمكن حل احسن لانه هي بالفعل المضارع مكسورة الحاء فطفت بالبيت والصفا والمروه ثم اتيت امراه قومي فنشطتني وغسلت راسي فكنت افتي الناس بذلك في اماره ابي بكر واماره عمر واني لقائم بالموسم جاء برجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شان النسك، قلت يا ايها الناس ما كنا افتيناه بشيء فليبتئس فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به، فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بالكتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. أخبر الإبراهيم قبل أربع أحاديث أخبرنا محمد بن مثنى في عن إبراهيم بن أبي موسى قرأت في كنت ابن موسى وهذا ابن أبي موسى الأشعري محمد بن مثنى محمد بن بشار والله له هذا بالأول كان ليك الأوسط قال حدث محمد شعب عن الحكم عمر عن إبراهيم بن أبي موسى إذا قرأت ابن موسى هو إبراهيم بن أبي موسى عبس. أخبر إبراهيم ويعقوب قال حدث عثمان بن عمر قال حدث إسماعيل بن مسلم عن محمد واسع مطابق قال قال لي عمران بن حصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتع وتمتعنا معه، قال فيها قائل برأيه ترك التسمية عند الإهلال. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة في تسع حجج، ثم أذن في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاج هذا العام، فأنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما فعل. ويفعل ما يفعل. ايوه بس هو يمكن لازم الاولى تكون منصوبه لانه معطوف على يأتمنا ويفعل لعل. بس عندي طلب الرفع في نسخه بالضم ويفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس دقين من القاعدة وخرجنا معه. قال جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا. فخرجنا لا ننوي إلى الحج. أخبرنا محمد بن عبد الله يزيد والحارث المسكين قراءة عني وأنا أسمع لفظ محمد. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قال خرجنا لا ننوي إلى الحج فلما كنا بسابق حط فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أحط؟ قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله عز وجل عن بنات آدم فاقضي ما يقضي المحرم حتى غير ألا تطوفي بالبيت. الحج بغير نيتين يقصده المحرم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب سمعت طارق بن شهاب قال قال موسى أخبرت من اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم منيخ بالبطحاء حيث حج فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف؟ قلت قال قلت لبيك لإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فطف بالبيت وغسل الصفا والمروة وأحل ففعلت ثم أتيت امرأة ففلت رأسي فجعلت أقنات لذلك حتى كانت في خلافة عمر فقال له رجل يا أبا موسى بويلدك بعض فتيان فإنك لا تدري ما أحدث أهل المؤمنين في النسك بعدك. قال أبو موسى يا أيها الناس من كنا أفيناه فليتئت فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فأتموا به. وقال عمر إن نأخذ بكتاب الله فإنه يقرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. أخبرنا محمد مسنة قال حدثنا يحيى بن سعيد جابر محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن علي قدم من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هدي. قال لعلي بما أهللت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي الهدي. قال فلا تحل. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب عن جريج قال عطاء قال جابر قدم علي من سعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي أنكس حراما؟ أنا عندي حاطط له فتحة أظن بهذا السلاح بيكون بمعنى الهمزة بس ما بجوز في فتحتين الفتحة الأولى للفاء والفتحة الثانية أظن للألف فأن الأولى للام سيدي أقول ممكن تكون بس هو باللغة ده بصير أهدى يولي بس بالثلاثي ما بعرف إذا بصير بالثلاثي بدك تشوفه بالقاموس إذا بصير في الثلاثي بجوز يكون سهل. وامكس حراما كما أن قال وأهدى فشايف هون إذا جايبة رباعي هذا سيدي أنا ظني إنه رباعي ما بعرف إذا بيصير ثلاثي بيصير يقول هدى من هدي لا ما بيصير أظن ما بيصير وإذا ما بيصير يقول هدى ما بيصير يقول فهدي وأهدى عليهم له هدية. على كل حال رجع بالقاموس أنا ما لي حجة باللغة. أخبرني أحمد محمد جعفر قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن براء قال كنت مع علي حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فأصبت معه أواقي فلما قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وجدت فاطمة قد نضحت البيت بنضوح قال فتخطيته فقال في مالك؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت إني أهللت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ قلت إني أهللت بما أهللت. قال فإني قد سقت الهدي وقرن إذا أهل بعمرة الهدي يجعل مع حجة. أخبره قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إنه كائن بينهم قتال وأنا أخاف أن يصدوك. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان الظاهر بيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديس. ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة لم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل بشيء حر ومنه حتى كان يوم النحر أو كان يوم النحر فنحر وحلق فرأى قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف التلبية؟ أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال إن سالم أخبرني أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت الناقة قائمة عند بدء بذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. أخبرنا أحمد بن عبد الله في الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت زيدا وأبا بكر بن محمد بن زيد أنهما سمعا نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال تنبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا مشير قال أنبأنا أبو بشر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كانت تنبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. زاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. أخبر أحمد بن عبده قال حدث حماد وزيد قال عن أبانا بن تغرب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. أخبر قتيبة قال حدث حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن أعرج عن أبي هريرة قال كان في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا عن عبد الله بن فضل إلا عبد العزيز ورواه إسماعيل بن أمية عنه مرسلة. رفع الصوت بالإهلال. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا سفيان عن عبد الله بن بكر عن عبد الملك بن بكر عن خلال السائب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. والعمل في الإهلال. أخبر القتيبة قال حدث عبد السلام عن قصيف عن سعيد الجبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في جبل الصلاة. أخبر إسحاق بن إبراهيم عن بأن النضر قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحج والعمرة حين صلى. أخبرنا عمران بن يزيد قال أبان شعيب قال أخوان بن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبي عن جابر الحاج بن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى ذا الحليفة صلى وهو صابت حتى أتى البيداء. أخبر قتيبة عن مالك عن يوسف موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع أباه يقول بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمسجد ذي الحليفة. أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن قيسان حا وأخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدث إسحاق عن ابن يوسف عن ابن جريج عن صالح بن قيسان نافع عن ابن عمر أنه كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين التوتر راحلته. أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن عبيد الله وابن أظن وابن جريج وإذا تكون كمان نفس الشيء وابن إسحاق ومالك بن أنس كل هذا يكون مشهورين اللي نسخ طبعا نسخ يساوي مشهورين وابن جريج وابن إسحاق ومالك بن أنس والمقبري عن عبيد جريج قال قلت لعمر رأيتك تهل إذا استوت بك ناقته قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهل إذا استوت به ناقته وانبعثت هلال النفساء. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب أبا أبي ليث عن ذلهاد عن جعفر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم فتدارك الناس ليخرجوا معه حتى جاء ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستسفلي بثوب ثم أهلي ففعلت مختصر. أخبرنا علي بن حجر قال أبانا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا جعفر محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف تفعل فأمرها أن تغتسل وتستسر بثوبها وتهل في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف موت الحج. أخبر قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أقبلت مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد فأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا قفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله فوقعنا النساء وتطيبنا الطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهلنا يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ فقال شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم فاغتسلوا ثم أهدي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبعد كعبة والصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعرفها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة علي وأن أجمع لفظ الله عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن الشعب عن عبادة بن الزبير عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأطاف فلم أطف البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قضي رأسك وانتشطي وأيدي بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر بن التنعيم فاعتمدت قال هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طواف الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طواف واحد الاشتراط في الحج أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حبيب عن عمرو بن هارم عن سعيد بن جبير وعكرمة وعكرمة كمان لا تكون نصر لأنه من الصف وعكرمة عن ابن عباس أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول إذا اشترط أخبرني إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعد بن يزيد الأحول قال حدثنا هلال بن خباب قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج يشترط قال الشرط بين الناس فحدثته حديثه يعني عكرمة فحدثني عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حج تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. أخبرني عمران بن يزيد قال أبانا شعيب قال أبانا بن جريج قال أبانا أبو الزبير سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن عباس قال جعل طباعة بنت الزبير إلى رسول جاء قال جاءت طباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أن أهل؟ قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرزاق قال أبانا معمر الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حج تحبسني. قال إسحاق بن عبد الرزاق كلاهما عن عائشة هشام الزهري قال نعم قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أن هذا الحديث عن الزهري غير معمر والله سبحانه وتعالى أعلم. ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط؟ أخبرنا أحمد بن عبد السرح بالسرح والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبر يونس عبد الشهاب عن سالم قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويرضي ويصوم إن لم يجد هديا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرزاق قال أبانا معمر عن جوري عن ثالث عن أبيه أنه كان ينكر اشتراط الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن هذا يشترط فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطوف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو يقصر ثم ليحلل وعليه الحج من قبل. إشعار هذه أخبار محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن زهري عن عوضة عن نسوان مغرم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوى أبانا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حمد سعيد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر عن زهري عن عوضة عن نسوان بن مغرم ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كان من الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة مختصة. أخبرنا عمرو بن علي قال أبانا وكيع قال حدثني أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه أي الشقتين يشعر الشقين. أخبار أبو جهاد موسى عن الشيء عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم عنها وأشعرها. باب سلت الدم عن البدن. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدان عليه فلما استوت به على البيداء أهل فتل القلائد. أخبر القتيبة قال حدثنا ليس عن الشهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. أخبرنا حسن محمد زعفران قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا يحيى بن سعيد عبد الرحمن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عامر عن بسوق عن عائشة قالت إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ولا يحرم. أخبرنا عبد الله محمد الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث بها ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. أخبرنا حسن محمد الزعفراني عن عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينكس حلالا. باب يفتل من ما يفتل لا مبنى ما يفتل من منه ما يفتل منه القلائد. هو الحسين محمد الزعفراني قال حدثنا الحسين يعني ابن حسن عن ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهد كان عندنا ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله. يدعمكم الحسن ولا الحسين بن محمد؟ عندي الحسن بن محمد. لا أذكر الحسين. لا هو الحسن بن محمد الزعفراني. تقليد الهدي. أخبر محمد سلمة قال أبانا بن قاسم حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم فلا أحل حتى أنحر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى الحليفة أشعل الهدي في جانب السناب الأيمن ثم أمطعه الدم وقلده عليه ثم ركب ناقته فلم يستوديه البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. تقليد الإبل. أخبر أحمد محمد قال حدثنا قاسم بن يزيد قال حدثنا أفلح القاسم محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعر وجهها إلى البيت بعث بها وقام فما حرم عليه شيء كان له حلالا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت فتلت قلائد بني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. تقليد الغنم. أخبرنا إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. أخبرنا هناد بن السريق عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن علقمة أن رسول الله عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم. أخبرنا حسين بن عيسى ثقة قال حدث عن الصمد عبد الوارث قال حدثني أبي عن محمد بن جحادة حاوى أنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال أنبأنا محمد بن جحادة حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا لم يحرم من شيء. تقليد الهدي عليه. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي قال حدثنا هشام بن السوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذي الحليفة أشعل الهدي بجانب السلام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده عليه ثم ركب ناقته فلما استوت به بيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. هل يحرم إذا قلد؟ أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث بالهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. هل يوجب تقديد الهدي إحرامه؟ أخبرنا إسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنت أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم يبعث بها مع أبي فلا يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحبه الله عز وجل وحتى ينحر الهدي. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة عن سفيان الثوري عن عمرة عن عائشة قال كنت أفسد هذه القلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يشرب شيئا مما يشربه المحرم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن القاسم يحدث عن أبي قال قالت عائشة كنت أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب شيئا ولا نعلم الحج يحله إلا الطواف بالبيت. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن كنت لأفسد قلائدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج بالهدي مقلد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقيم ما يمتنع من نسائه. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أفسد قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فيها حلالا. سوق الهدي. أخبرنا عمران بن يزيد قال أنبأنا شعيب بن إسحاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه سمعه يحدث عن جابر سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هدي في حجه. ركوب البدن. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنه قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال في الرابعة اركبها ويلك. ركوب البدنة لمن جاهده المشي. أخبرنا محمد المثنى قال حدث خالد قال حدث حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنه وقد جهده النشي، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها وإن كانت بدنه. ركوب البدنة بالمعروف. أخبرنا عمرو المعري قال حدث ليحيى قال حدث أبو جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب البدنة فقال أو يسأل لعلنا أذكر شنو ضابطين يسأل تقول كان يسأل لأنه فقال سمعته، هو اللي عم يجيب هو المجيب وليس السائل، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرها. إباحة فسخ العمرة الحج بعمرة، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. أخبرني محمد القدامى عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلى الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحلل. قالت عائشة فحط فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أو ما قلت طفت ليالي قدمنا مكة، فقلت لا، قال فذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. أخبر عن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه هدي أن يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي عن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت بالحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكرنا تقطف من المني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلتم وإني لأبركم وأتقاكم ولولا الهدي لحلل ولو استقبلتم أمني واستدبرت ما أهديت، قال وقدم عليه من اليمن فقال بما أهللت، قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهدي وامكث حراما كما أنت، وحفظ همني فأهدي وامكث حراما كما أنت، قال وقال سراقة مالك بن جعش والضبط جعش بن جعش أضل مهم بضم الجيم جوع الشوق بالنسخ مثل النسخ دي بفتح الثاوية بضم جوع الشوق. يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه لعام هذا أو للأبد؟ قال هي للأبد. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاووس عن سراقة بن مالك بن جعش كمان هو أنه قال يا رسول الله رأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لأبد. أخبرنا هنان السري عن عبدة عن ابن أبي عروب عن مالك بن دينار عن عطاء قال قال سراقة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه فقلنا ألنا خاصة أم لأبد؟ قال بل لأبد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد العزيز وهو الدرى وردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الحارث بن بلال عن أبي قال قلت يا رسول الله أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان أعمش وعياش العامري، يمكن إذا يكون عياش عندنا وعياش هي بتكون عياش، شلون عندكم؟ مكسورة وعياش يعني نسخته مثل نسختي صار وعياش. عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج قال كانت لنا رخصة. أخبرنا محمد المثنى ومحمد بشار قال حدث محمد قال حدث شلون قال سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبي عن أبي ذر قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بشر بن خالد قال أنبأنا غنى عن شعبة عن سليمان إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال كانت المتعة رخصة لنا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن لأبي الشعثاء قال كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال إبراهيم لو كان أبوك لم يهم بذلك. قال وقال إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي الدرداء قال إنما كانت المتعة لنا خاصة. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يجعلونها محرم الصفر، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الوبر وانسلخ الصفر أو قال دخل الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة الرابعة مهدين الحج فأمرهم أن يجعلوا عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسلم وهو القرظي قال سمعت ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة وأهل أصحاب الحج وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل، وكان في من لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم بن جاد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج. باب ما في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحابه محرمين وهو غير محرم، ورأى حمار وحشية فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوفة فأبوا، فسألهم رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن كثير عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي لنا طير وهو راقد فأكل فأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا توضع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد بن سلمة أنه الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع لم ذر عن ابن قاسم قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبر محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة ومحرم حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقيق فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان الأساية بين الرويسة والعرش إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. أخبره قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشمه بالأبواء أو بولدان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه قال أما إنه لم نرده عليك إلا أن حرم. أخبر قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بولدان رأى حمار وحشه فرده عليه وقال إنا حرم لا نأكل الصيد. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنا قيس بن سعد عن عطاء أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو مؤلم فلم يقبله؟ قال نعم. أخبرني عمرو بن علي قال سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قال حدثنا بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره كيف أخبرت عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال نعم أهدى له رجل عضوا من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكل إنا حرم. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن عباس قال هذا الصعب المجسامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش تقطر دمه وهو محرم وهو من قديد فردها عليه. أخبرنا يوسف محمد المعنى أو المعني هنا هو يوسف محمد المعني وقال حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم هنا يمكن وحبيب يكون وحبيب أو مجموع وحبيب مضبوط على ميد الضم وحبيب وحبيب وهو ابن أبي كامل عن سعيد جبير عن عباس أنا صعبا مجسامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا ومحرم فرده عليه. إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتلوا أن يأكلوا أم لا. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه لم يحرم فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا حمار وحش فطعمته فاستعنته فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا المقتطعة فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيته أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت نجرا من غثار في جوف الليل فقلت أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته وهو قائل بالسقيا فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد أتوا يمكن أن خشوا هون ضابط بالفتح عند خشوا بتكون وهيك لأنه خشي مفرده ما بيجي خشه إلا على لغية أن يقتطعوا دونك فانتظره فقلت يا رسول الله إني أصبت حمار وحش وعندي منه فقال للقوم كلوا وهم محرمون. عندكم برفع وفراتي شأوي نعم عندنا أوضع وعدة في نسخة أوضع نعم شك أخبرني عبيد الله بن فضالة ابن إبراهيم النسائي قال أبانا محمد وهو ابن المبارك الصوري قال حدث المعاوية وابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبر عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أنه غزا مع رسول الله بعد غزوة الحديبية قال فأهل بعمرة غيري فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبأسوه أن عندنا اللحم فاضل فقال كلوه وهم محرمون. إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال. أخبر محمود وغيلان قال حدثنا أبو داود قال أبان شعبة قال أخبرني عثمان بن عبدان بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس محرم قال فرأيت حمار وحشي فركبت فرسي وأخذت الرمح فاستعدوا فأبوا أن يعينوني فاختلست سوى مطار من بعض فشددت على الحمار فأصبته فأكل منه فأشفقوا قال فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشرتم أو أعنتم قالوا لا قال فكونوا. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدث يعقوب بن عبد الرحمن عن المطلب عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. قال أبو عبد الرحمن عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث إن كان قد روى عنه مالك ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتله إلا جناح الغراب والحلة أو العقرب والفأرة والكلب العقور قتل الحية. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلون المحرم الحية والفأرة والحلة والغراب الأبقع والكلب العقور قتل الفأرة. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمسة من الدواب من المحرم الغراب والحداء والفأرة والكلب العقور والعقرب قتل الوزة. أخبرني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن سير أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزة لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلى هذه الدابة فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا للطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان يطمسان، فإنهما يطمسان البصر. نعم، يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. قتل العقرب. أخبر عبيد بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو في قبلهن، وهو حرام: الحدى أو الفأر والكلب العقوب والعقرب والغراب. قتل الحدى. أخبر زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال أبانا أيوب عن نافع عن عمر قال قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ قال: خمس لا جناح على من قتلهن: الحدى أو الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. قتل الغراب. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الشيخ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: يقتل العقرب أو الفويسق والحدى والغراب والكلب العقور. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد مقرئ قال حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والحدى والغراب والعقرب والكلب العقور. ما لا يقتله المحرم. أخبر محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبر فأمامي بأكلها، فقلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. الرخصة في النكاح للمحرم. أخبره قتيبة قال حدثنا داود وهو ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو وهو ابن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء حدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح حراما، يعني بالإحرام. أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان. أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال أحمد بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. أخبرنا شعيب بن إسحاق وصفوان بن عمرو الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. النهي عن ذلك. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك أخبرني النافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أيوب بن موسى عن أبي بن وهب قال: أرسل عمر بن عبيد الله بن معبد إلى أبان بن عثمان يسأله أن ينكح المحرم، فقال أبان: إن عثمان بن عفان حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. أن عثمان بن عفان حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. من يخطب ولا يخطب؟ أنا حافظ يخطب أسول الضابطة بالضبط كي ينصر بالشرح، كي ينصر يعني بالضبط بدأ تكون. أيوة. على كل حال ممكن شو بجوز بالقاموس كلها جذر آخر، بس هون يعملون من باب نصر ينصر. الحجامة المحرم. أخبره قتيبة قال حدث الليث عن ابن الزبير عن عطاء بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. أخبره قتيبة قال حدث سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس هي كمان تكون وعطاء الظلم وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليش عم تقول ذلك؟ لما تقول وعطاء فالحديث منقطع بالرواية الأخرى، شايفين؟ إذا قلت وعطاء صار عن رجلين من تلاميذ ابن عباس، وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. أخبرنا محمد منصور عن سفيان قال أبانا عبد بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ثم قال بعده: أخبرني طاووس عن ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا يعني ممكن الاستشهاد به على المرسل الخفي، يعني هون عطاء هو سمع كثيرا من سيدنا ابن عباس بس كأنه هذا الحديث أخبره به طاووس. حجامة المحرم من علة تكون بها. أخبرنا محمد عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وسئل كان به. وهل في الرجل دون الخلع والكسر حجامة تحمم على ظهر القدم؟ أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وسواس حجامة محرم وسط رأسي. أخبرني هلال المشرق قال حدثنا محمد خالد وهو ابن عتمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج قال سمعت عبد الله بن بحينا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة. في المحرم يؤذيه القبر في رأسه. في ناس بيقوى القمة الغلط، القمة المذكور بالقرآن هو القبر العالي، لاحظتوا كيف؟ لذلك المرجو إذا واحد يبي يجيب لي دليل إنه القمل هو القمل أو لا تعد تقروا القمل، هو القمل. في المحرم يؤذيه القمل في رأسه. أخبرنا محمد وسلم الحارث المسكين قراءة أنا أيضا أسمع ابن عبد القاسم قال حدثني مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجلة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل، شاهد استغضبت مضبوط، فأذاه القمل في رأسه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزاء عنك. شو وجدت ما عندي شيء عندك شيء بيفيدنا؟ الجزري عندي مسكين الذهب وعندي مسكنها الجزري. أيوه لا تستفيدون يعني لا شيء لا عندي ساكنة منشوفة بالتقريب شلون نوعها. عبد الكريم ابن مالك هونك سكن الجزري بس نشوفها بالتقريب كيف مضبوطة. أخبرني أحمد سعيد الرباطي الرباطي قال أبانا عبد الرحمن عبد الله وهو دشتكي قال أبانا عمرو وهو ابن أبي قيس عن زبير وهو ابن علي عن أبي وائل عن كعب بن عجلة قال أحرمت فكثر قمل رأسي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني وأنا أصبح قدرا لأصحابي فمس رأسي بإصبعه فقال انطلق فاحرقه وتصدق على ستة مساكين. قص المحرم بالسدر إذا مات. أخبرها يعقوب إبراهيم قال حدثنا وشيء قال أنبأنا بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تمسوه بطيب ولا تخبروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تشوفوا بالكمال ابن ماكولة أو الإكمال بيجيب لك التمييز بين الجذري والجذري أو كذا، يعني لما يكون في اختلاف نسبي. إذا حبيته ما حبيته هذا الكمال لابن ماكولة بيجيب اختلاف نسب. في كم يكفى المحرم إذا مات؟ أخبرنا محمد بن الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة بعد أبي بشر عن سعيد بن جبير بن عباس أن رجلا محرما صلع عن ناقته فأوقص ذكر أنه قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ثم قال على إثره خارجا بأسه قال ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال شعبة فسألته بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يجيء به إلا أنه قال لا تخمر وجهه ورأسه. النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات. أخبره قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد الشبير عن عباس قال بين رب واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع من راحلته فأقعصه أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحدثوه ولا تخمر رأسه فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. أخبرني محمد القدامى قال حدثنا جرير عن منصور عن حكمة عند جبير بن عباس قال وقصت رجلا محرما ناقته فقتلته فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. ورأسه يخمر وجه المحرم ورأسه. نعم أخبر محمد معاوية قال حدثنا خلفي عن ابن خليفة عن أبي بشر عن سعيد الجبيع عن ابن عباس أن رجلا كان حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لفظه بعيره فما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل كفل في الزوبين ولا يغطى رأسه ووجهه فإنه يقوم يوم القيامة ملبيا. نهي عن تخليل الرأس للمحرم إذا مات. أخبر عمران بن يزيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر من فوق بعيره فوقص وقفا فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء شد والبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. في من أحصر بعدو. أخبرنا عبد الله وعبد أخبرنا محمد بن الله يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا زويرية عن نافع عن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر لما نزل الجيش بابن سبيل قبل أن يقتل فقال لا يضرك ألا تحج العام إننا نخاف أن يحال بيننا وبين البيت. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش من البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأشهدكم أني قد أوجبت عمره إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه ثم سار ساعة ثم قال فإنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحلل منهما حتى أحل يوم النحر وأهدى. أخبرنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن حجاج صفوان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عبد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو كسر فقد حل عليه حجة أخرى فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال الصداقة. أخبرنا شعيب بن يوسف محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن حجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى سألت ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق وقال شعيب في حديثه وعليه الحج من قبل. حرج نعم سليم أو حرج بكثير الرعاء عريجة نعم سليم لا كمان عريجة من عريجة أو كسر وهنا عريجة تنتين عريجة نعم عريجة يعني بجوز المسلمين بكثير الرعاء على البناء الفأل الصحاح بفتح الراء من أتى بجود البسين نعم. دخول مكة. أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أبان السويد قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا النافع أن عبد الله بن عمر حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة. دخول مكة ليلة. أخبرني عمران بن يزيد عن شعيب قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عبد العزيز بن عبد الله عن محدث الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من الجعرانة فبطل التشديد في الجعرانة يقول كان حين مشى معتمرا فأصبح بالجعرانة كبائت حتى إذا زالت الشمس خرج عن الجعرانة في بطن السرف حتى جامع طريق المدينة من السرف. أخبرها الناد السريع عن سفيان عن إسماعيل أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أظن أسيد إذا تكون هون ضابط أو سيد بس هي أسيد تكون أنا بقول إنه هذا لأنه هذا أخو قريب العتاب الأسيد الذي كان والي مكة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا لا يعتمد على عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكا فضة فاعتمر ثم أصبح بها كبائر. من أين يدخل مكة؟ أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة للسنية العليا التي بالبطحاء وخرج من السنية السفلى. دخول مكة للواء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار بن الدهني عن أبي الزبير عن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. دخول مكة بغير إحرام. أخبر قتيبة قال حدث مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل ابن خطل متعلق بإستاد الكعبة فقال اقتلوه. أخبر عبيد الله بفضالة بإبراهيم قال حدث عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المنصر. اخبر قتيبة قال حدثنا معاويه بن عمار قال حدثنا ابو الزبير المكي عن جابر بن عدلان ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فتح مكه وعليه امامه سوداء سوداء بغير احرام. الوقت الذي وافى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكه. اخبر محمد بن معمر قال حدثنا حمام قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة وهم يلبون بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا. أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى بن كثير أبو بسام قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من الحجة وقد أهل بالحج فصلى صبح بالضحى وقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل. أخبرنا عمران بن يزيد قال بأبى شعيب عن ابن جريش قال عطاء قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة مضى من الحجة. هشام الشعر في الحرم ومشي بين يدي الإمام. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيد الهام عن نقيره ويزيد الخبيل عن خبيله. ها؟ سكن ايش؟ شو وجه الجنة سيدي فيها؟ خلوه بيقول انه هو سكون من جائزات الرفع ومضاعف والشعر ومضيعها الرفع. بس انا شايف الوزن ما بيختلف دينه على كل حال. خلوا بني الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم على تنزيلي او نضربكم بجوز يعني ما اشوف كانه يمكن نضربكم او لا بس هي يعني هي مو بشرط اللغه هي بشرط ضروري الكتاب. أزيد بالفتح الله يجزيك خير. نعم أزيد اللي مرق معنا بصفحه 200 انا ما عندي ابقى بالحديث هو بالفتح لانه قريب العداد هي بالوزن بالسنتين. نعم بالوزن بالسنتين صح. ايه اذا بالوزن بالسنتين صحيح الرفع بيكون اولى سيدي لان ما في سبب للجزم. ما في سبب للجزم هنا هو تعليله بالشرح السني على انه الجزم لاجل الوزن. يعني خلوا طلاق يعني جواب طلاق. وين هو جواب الطلاق؟ خلوا بني الكفار خلوا نضربكم هيك يعني؟ نعم. لا انا ما شفت جواب طلاق. انا ما رايته جواب طلاق، لاحظت كيف؟ وحتى هو عم يعني يقول قال في النهاية سكون الباء نظركم من جائزات الشرع وموضعها الرفع. لو كان جواب طلب ما بيقول موضعها لازم يكون موضعها الجزم. شايف كيف؟ فعلى كل حال أنا يعني من بالنسبة للشعر ما وجدتها كاسرة للبيت. على كل حال بجوز يكون غلط يعني أنت مشروع على أقراء الشعر على وزن الشعر إذا طلعت تكسر البيت بتكون بالجزم. جواب الطلب أنا ما رأيت هو جواب الطلب. هاي السيدي إذا جعله جواب فاسد سيدي عمود فاسد معنا. نعم من أي سيدي الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشي بين يديه ويقول خذوا بني الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم أو نضربكم على تنزيلي ضرب يزيد الهام عن نقيري يزيد الخبيل عن خبيلي. فقال عمر بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه فلا هو أسرع فيهم من نطح النبي. حرمة مكة. أخبر محمد قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وحرمه بحمة الله يوم القيامة لا يوضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. قال ابن عباس يا رسول الله إلا الإسخر فذكر كلمة معناها إلا الإسخر. تحريم القتال في اخبار محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكه ان هذا البلد حرام وحرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لاحد قبل واحل لي ساعه من النهار فهو حرام بحرمه الله عز وجل. اخبر قتيبه قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث بعوث الى مكه اذن لي ايها الامير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح. هو جواب طلب سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكذب به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيه او يسفك فيها بها دما ولا يعبد بها شجره فان ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم إنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها من أمس وليبلغ الشاهد الغائب. حرمة الحرم أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر أخبرني أبي عن الزهري أخبرني صحيح أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم بالبيداء. أخبرنا محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن مسعر قال اخبرني طلحه بن مصرف عن ابي مسلم الاغر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتهي البعوث عن غزو هذا البيت حتى يخسف بجيش منه. اخبرني محمد داود المصيصي قال حدثنا يحيى بن محمد بن سابق قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبد السلام عن الدالاني عن عمرو بن مرة عن سالم بن ابي الجعد عن اخيه قال حدثني ابن ابي ربيعه عن حفصه بنت عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يبعث جند إلى هذا الحرم فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت أرأيت إن كان فيهم مؤمنين قال تكون لهم قبورا. أخبرنا حسين وعيسى قال حدثنا سفيان عميد بن صفان بن عبد الله بن صفان سمع جده يقول حدثتني حفصة أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطه فينادي أولهم وآخرهم فيخسف بهم جميعا ولا يجو إلا الشهيد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك ما كذبت على جدك وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقتل في الحرم من الدواب. أخبار أصحاب إبراهيم قال أنا وقيع قال حدث هشام عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق تفاتحها يمكن فواسق تكون أو أصح يعني خمس فواسق أيضا بالإضافة. طيب خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداء والكلب العقور والعقرب والفأر. قتل الحية في الحرم. أخبر أصحاب إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميخ قال أبا أرش ومع قتادة سمعت سعيد بن أسيد يحدث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والكلب العقور والغراب والأبقع والحداء والفأر. بابا أحمد سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم من حفص بن غياث عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير مننا الحمد لله حتى نزلت والمرسلات عرفة فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فدخلت في جحرها. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو جريج أخبرني أبو سبيل عن مجاهد عن أبي عبيدة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عرفة الذي قبل يوم عرفة فإذا حسوا الحية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فدخلت شق جحر فأدخلنا عودا فقلعنا بعض الجحر فأخذنا زعفة فأضرمنا فيها نارا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم ووقاكم شرها. قتل الوزغ. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الحميد بن زبير عن ابن شيبة عن سعيد بن مسيب عن المشريق قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ. أخبر وهب بن بيان قال حدثنا وهب قال أخبر مالك بن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزغ الفويسق باب قتل العقرب. اخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي القطان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني ابان بن صالح عن ابن شهاب ان عروه اخبره ان عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحل والحرق الكلب العقور والبراق هو الحداء والعقرب والفأرة قتل الفأرة في الحرم أخبار يونس عبد الأعلى قال أبا أبا المهم قال أخبار يونس عن ابن شهاب عن عروة عن أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق اقتلن في الحل في الحرم الغراب والحداء والكلب العقور والفأرة والعقرب أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا نوهب قال أخبر يونس عن الشاب عن سالم عن الله أخبره أن الله بن عمر قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن العقرب والغراب والحداء والفأرة والكلب العقور قتل الحداء في الحرم أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أبانا معمع السوري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسقة يقتلن في الحداء والحرم الحداء والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور قال عبد الرزاق وذكر بعض أصحابنا أن معمر كان يذكر عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الغراب في حرم أخبرنا أحمد بن عبده قال أبانا حماد قال حدثنا هشام وابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة الغراب والكلب العقور والحداء نهي أن ينفر صيد الحرم أو ينفر أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدث سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه مكة حرمها الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من النهار وهي ساعتي هذه حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لا يختلق لها ولا يعضض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا المشرك فقام العباس وكان رجلا مجربا فقال إلا جئت خير فإنه لبيوتنا وقبورنا فقال إلا الإذن خير شو هي شدة؟ حداء هي نوع من الطيور يأكل اللحم تشوف إنه بمكة أظن إنه هي حداء يعني هي اللي بيفر الجناحات واللي بيفرح الجناحات هذا إما بيكون عصفور أو حمامة أو كذا هي الطيور هي بتفرد جناحاتها وسبحان الله الآن بوجود الحشرات في مكة تجد عدد الطيور زادت كثير. الطيور سيدة النسر حجمها لا أصغر من النسر كثير. جارف كم؟ هاي تجد منها في مكة تجد منها. السنة لما ذهبنا إلى العمرة كان عددهم أكثر بكثير من العادة. نعم. استقبال الحج أخبرنا محمد بن عبد الملك بن الدنجوي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر إنه سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وابن رواحة من يديه يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضرب الزرهام عن مقيله وزيد الخليل عن خليله قال عمر يا ابن رواحة في حرم الله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا الشاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه فولي نفسي بيده لكلامه أشد عليه من وقع النبي أخبار قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استقبله أغيبمة بني هاشم قال فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه ترك رفع اليدين عند رؤية البيت أخبار محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه قال ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله الدعاء عند رؤية البيت أخبر عبد المعالي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكان في دار يعلى استقبل القبلة ودعا فضل الصلاة في المسجد الحرام أخبر عبد المعالي بن محمد بن سنة قال حدثنا أبو سعيد عن موسى بن عبد الله الجهني قال سمعت نافع عن يقول وحدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة في سواه من المساجد إلى المسجد الحرام قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد روى هذا الحديث عن نافع عن عبد الله بن عمر غير موسى الجهني فخالفه ابن جريج وغيره أخبر إسحاق بن إبراهيم ومحمد رافع قال إسحاق أخبر أنا وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافع يقول حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا أفضل من الصلاة في مسجد إلا المسجد الكعبة. أخبرنا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن إبراهيم قال سعد بن إبراهيم قال سمعت أبو سلمة قال سألت الأغر عن هذا الحديث فحدث الأغر أنه سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. بناء الكعبة. أخبر محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن القاسم قال حدث مالك عن الشياب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال الحديث والاستاذ بناء الكعبة أخبرنا مسلم والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدث مالك عن الشهاب عن سعد بن عبد الله عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام قال لولا حسان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ترك استلام ركنين اللذين يليان من ضابط الحجر بس كل حجر يعني مو يليان الحجر يليان الحجر حجر الركنين اللي يليانه واحد صحيح والثاني الركن اليماني يستلم إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. لذلك أنا أظن أنه يجب الحجر بالكل إن كان مكتوب الحجر عندنا ممكن تجي شو السالحة لأنه ترك استلام في كسب الحال موسيقى الجنه والمضع مسمى بالحطيب كان ذكر السيوطي يكون يعني من جهة الحجر نعم ممكن يكون لدان يليان الحجر يعني بعد الحجر الأسود. نعم. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبده وأبو معاوية قال حدثنا هشام وعروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفة فإن قريش لما بنت البيت استقصرت. أخبرنا إسماعيل مسعود ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد بن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أن أم المؤمنين قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومي وفي حديث محمد قومك حديث عهد الجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير جعل لها بابين. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يحيى قال حدثنا جرير حازم قال حدثنا زيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد الجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقت بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فإنهم قد عجزوا عن بنائه فبذلت به أساس إبراهيم عليه السلام. قال فذاك الذي حمل ابن الزبير على هدمه. قال زيد وقد شهد ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام حجارة كأسنمة الإبل متلاحكة. أخبرنا قتيبة قال حدث سفيان عن زياد السعد عن سوريا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة تدس ورقتين من الحبشة. دخول البيت. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدث خالد قال حدث ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه تاء إلى الكعبة وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم بلاد وأسامة بن زيد وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب فمكثوا فيها مدية ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وركبت الدرجة ودخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا ونسيت أن أسألهم كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأجاب عليهم الباب فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج. قال ابن عمر كان أول من لقيت بلالا فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين الأسطوانتين. موضع الصلاة في البيت. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سائر بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة كمان الضابط بالفتح يمكن أسأل كرم مليكة أن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ودنا خروجه ووجدت شيئا فذهبت وجئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلالا أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين. أخبر أحمد سليمان قال حدثنا النعيم قال حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أن أتي ابن عمر في منزله فقيل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا على الباب قائما، فقلت يا بلال أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت أين؟ قال قال ما بين هاتين المخصورتين ركعتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. أخبر أحمد سليمان عن قال المنبجي يمكن تكون منبجي عن ابن أبي رواد قال حدثنا جريج عن عطاء إسامة الزيت قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح بنواحيها وكبر ولم يصل، ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين ثم قال هذه القبلة. عن الحجر أخبرنا هناك سريعا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي سليمان عن عطاء قال في الزبير سمعت عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه الحجر من الحجر خمسة أذرع وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. أخبرنا أحمد بن سعيد بن بلاطي قال حدثنا وهب بن جبير قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الحميد بن جبير عن عمته صفية بنت شيبة قالت حدثتنا عائشة قال قلت يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال ادخلي الحجر فإنه من البيت. الصلاة في الحجر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد العزيز بن محمد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي يدي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخل الحجر فقال إن أردت إذا أردت دخول البيت فصلي ها هنا فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك اقتصروا حيث بنوه. التكبير في نواحي الكعبة. أخبر قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو أن ابن عباس قال لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ولكنه كبر في نواحيه. الذكر والدعاء في البيت. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء بن أسامة بن زيد أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذاك على ستة أعمدة فمضى حتى إذا كان بين الأسطوانتين اللتين تليان باب الكعبة جلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى أتى ما استقبل من جبل الكعبة فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم صرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة ثم انصرف فقال هذه القبلة هذه القبلة. نقف إن شاء الله لصلاة الظهر. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نواصل القراءة. قبل المواصلة في أحد إخواننا أصحابنا هون قبل باب الحجر طلع المنبجي عندنا. نحن عندنا مضبوط الضمة بس طلع معه المنبجي. هذا آخر حديث قبل الحجر قبل باب الحجر. منبجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام النسائي وابن الصدر للرجع على ما استقبل من دبر الكعبة. أخبرنا أو ما استقبل أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيء قال أبان عبد الملك عن عطاء عن أسامة بن زيد قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فجلس فحمد الله رب العالمين وكبر وهلل ثم مال إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدر عليه وخده ويديه ثم كبر وهلل ودعا فعل ذلك بالأركان كلها ثم خرج فأخبر عن القبلة وهو على الباب فقال هذه القبلة هذه القبلة. موضع الصلاة من الكعبة. أخبرنا إسماعيل ومسعود قال حدثنا خالد عن عبد الملك عن عطاء عن أسامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت صلى ركعتين في قبل الكعبة ثم قال هذه القبلة. أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي قال حدث عبد الرزاق قال أبأنا بن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أخبرني سؤال بزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فدعانا في ونواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني يحيى قال حدثني السائب بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يأخذ ابن عباس ويقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فقال ابن عباس أنا أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هنا فيقول نعم فيتقدم فيصلي. ذكر الفضل في الطواف بالبيت. حدث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب هذا هو نفسه النسائي اللفظي قال أبانا قتيبة قال حدثنا حماد عن عطاء بن عبدالله بن عبيد بن عمير نجر قال يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعت يقول من طاف سبعة فركعيه رقم. الكلام في الصواب. أخبر يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو في الكعبة بإنسان يقوده إنسان بخزامة في أنفه فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثني جريج قال حدثني سليمان أحول عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقوده رجل بشيء ذكره نزل فتداوله النبي صلى الله عليه وسلم فقطعه قال إنه نزل. إباحة الكلام في الطواف. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم والحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع ابن وهب أخبرني ابن جريج عن حسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أذى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة فأخذ من الكلام اللفظ ليوسف قال حنظلة بن أبي سفيان. أخبرنا محمد بن سليمان قال أنبأنا الشيباني عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس قال قال عبد الله بن عمر أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة. إباحة الطواف في كل الأوقات. أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت يصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. كيف طواف المريض. أخبرنا محمد بن سلمة وحارث بن مسكين قرأت عن هذه وأنا أسمع عن القاتل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسفين هنا إني أشتكي بمعنى قال بذلكم فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطوفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مكتوب. طواف الرجال مع النساء. أخبر محمد بن أزم عن عبد العشان بعروة عن أبي عن أم سلمة قالت يا رسول الله والله ما طفت طواف الخروج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس. عروة لم يسمع من أم سلمة. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدث عبد الرحمن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قادمت مكة وهي مريضة فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال طوفي من وراء المصلي وأنت راكبة. قالت فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة يقرأ والطور. الطواف بالبيت على الراحلة. أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن بمحجنه. طواف من أفرد الحج. أخبرنا عبد بن عبد الله قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال حدثنا بيان أن وبرة حدثه وقال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج قال وما يمنعه قال رأيت مع عبد الله بن عباس ينهى عن ذلك وأنت أعجب إلينا منه. قال رأينا رسول الله أحرم بالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. طواف من أهل بعمرة. أخبرنا محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابن عمر وسألناه عن رجل قدم معتمرا فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي أهله؟ قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وصلى خمسا وقال ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يفعل الأهل بالحج والعمرة ومن يمسك الهدي؟ أخبر أحمد بن أزهر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث عن الحكم عن أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 53 معه. فلما بلغ ذلك الحليفة صلى الظهر ثم ركب حملة وفلم الثلاث به على الميدان أهل بالحج والعمرة جميعا فأهلنا معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وطفنا أمر الناس أن يحلوا فهذا القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لأحللت. فحل القوم حتى حلوا إلى النساء ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقصر إلى ابن النحر. فوافق القارئ أخبار محمد المصور قال حدث سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قرن بالحج والعمره فطاف طوافا واحدا وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اخبرنا علي بن ميمون الرفض قال حدثنا سفيان عن ايوب السختيان وايوب كمان من يذكرون ايوب اظن انه عن اثنين وايوب بن موسى واسماعيل بن اميه وعبيد الله بن عمر. لكن اظن بده يكون بالضبط ايوب بن موسى واسماعيل بن اميه وعبيد الله بن عمر عن نافع. هذا خرج عبد الله بن عمر فلما اتى بالحجر اتى الحليفه اهل بالعمره فسال قليل فسار قليلا فخشي ان يصد عن البيت فقال ان صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما سبيل الحج الا سبيل العمره أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرة الحج الرسالة حتى أتى حذيفة فشرع منها هدية ثم قدم مكة فطاف بالبيت تبع وبين الصفا والمروة وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخبرنا قوم إبراهيم عن عبد الرحمن المهدي أخبرني هاني بن أيوب عن الطاووس عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا. ذكر الحجر الأسود أخبار إبراهيم مع قوم قال حدثنا موسى بن داوود عن حماد بن سلمة عن طائر السائب عن سعيد بن جبير عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الأسود من الجنة. استلام الحجر الأسود أخبار محمود بن غيلان قال حدثنا مطير قال حدث سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفل هو سبينا بس هي غفل بالفتح تقول هي أنا شكت متأكد منها غفل سويد بن غفل أن عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت بالقاصد صلى الله عليه وسلم بك حفيا. تقبيل الحجر أخبار أصحاب إبراهيم قال أنا عيسى بن يونس وجليل عن أعمش عن إبراهيم عن عابد بن ربيعة قال رأيت عمر جاء الحجر فقال إني لا أعلم أنك حجر حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم دنا منه فقبله. كيف يقبل؟ أخبر عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن حمزة وقال رأيت طاووسا يمر بالركن فإن وجد عليه ازدحاما مر ولم يزاحم إن رآه خليا قبله ثلاثا ثم قال رأيت ابن عباس فعل كذلك قال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب فعل ذلك ثم قال إنك حجر لا تدفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قال عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. كيف يطوف اول ما يقدم وعلى اي شقين ياخذ اذا استلم الحجر؟ اخبرني عبد الاعلى بن واصل لعبد الاعلى قال حدثني يحيى بن ادم عن شجاع جابر محمد عن ابي عن جابر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه دخل المسجد استلم الحجر ثم مضى على يمينه فقبل ثلاثا ومشى اربعا ثم اتى المقام فقال اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم اتى البيت بعد ركعتين استلم الحجر ثم خرج الى الصفا. كم يسع؟ أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل الثلاث يمشي الأربع سنين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. كم يمشي؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطراف يمشي أربعة ثم يصلي السجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. الخبر في الثلاثة من السبع أخبر أحمد بن عمرو وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أحجار من السبع. الأمل في الحج والعمرة أخبر محمد وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدث شعيب بن ليث عن ابي عن كثير الفرق بعد ان عبد الله بن عمر قد كان يخب في طوافه حين يقدم في حج او عمره ثلاثه يمشي اربعه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الرجل من الحجر الى الحجر اخبر محمد سلمة الحرب المسكين قرات عليه وانا اسال عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر هو ضابطا من الحجر الى الحجر لكن ضمن الحجر الى الحجر حتى الدائره ثلاثه اطراف رمى بكم الحجر إلى الحجر. العلاج الذي نأتيها دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، أخبرني محمد سليمان محمد زيد عن أيوب عن ابن الجبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة حال المشركون وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرب، فأطلع الله النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، وكان المشركون من ناحية الحجر، فقالوا لهؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخبر قتيبة قال من كذا أجلد من كذا. أخبر قتيبة قال حدث حمان عن سبيل عني قد سأل رجل من عمر عن استلام الحجر، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل أرأيت إن زحمت عليه أو وجدت عليه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. استلام الركنين في كل طواف. أخبر محمد المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف في كل طواف. أخبرنا إسماعيل مسعود محمد المسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. مسح الركنين اليمانيين أو اليمانيين. أخبر قتيبة قال حدثنا الليث عن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. ترك استلام الركنين لآخرين. أخبرنا محمد بن علاء قال أنبأنا ابن إدريس عن عبيد الله بن جريج ومالك كمان يعني هون مكتوب ومالك غير مالك عن المغفور عن عبيد بن جريج قال قلت بن عمر رأيتك لا تستلم الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين، قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذين الركنين. مختصة. أخبرنا أحمد بن عمرو الحاكم مسكين قرأت عن علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام عن سالم عن أبيه قال لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأركانين إلا الركن الأسود الذي يليه من نحو دور الموحدين. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما اليمانية والحجر في جدة ولا رخاء. أخبر عن عمر بن موسى قال حدث عن الوارث قال حدث أيوب عن نافع عن عمر قال ما تركت استلام الحجر في رخاء ولا شدة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الركن بالمحجر. أخبرني يونس بن عبد الأعلى وسليمان الزغول عبد الله قال أخبرني يونس عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، الإشارة إلى الركن. أخبرنا بشر بن هلال قال أخبرني عن الوارث عن خالد عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت على راحلة فإذا سائل الركن أشار إليه فإذا سائل الركن أشار إليه فوضوعة وجب خذ زينتك وحتى كل مسجد. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت مسلما البصير عن سعيد بن جعفر الزبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة تقول اليمن يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. قال فنزلت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخبر أبو داود قال حدث يعقوب قال حدث الأبي عن صالح عن هشام أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أبو هريرة أخبره أن أبا بكر بعث في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع فراق يؤذن في الناس. هنا أعتقد يؤذن في الناس لعل بالصحة يؤذن لعل أبو الرحمن عمل من التأذين بمعنى ابتداء مطلقا والإيذاء يعني بجوز يؤذن ويؤذن على قول السندي في الناس ألا لا يحجن بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أخبر محمد بشار قال حدث محمد بن عثمان بن عمر قال حدث شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبي قال جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراء قال ما كنت تنادون؟ قال كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إذا كان نفسه مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحل بعد العام المشرك فكنت أنادي حتى صحب صوتي أين يصلي ركعتي الطواف. ولا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى عن ابن جريج عن كثير من الكثير عن أبيه عن مطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين السيدين وليس بينه وبين الطوافين أحد. هيك معظم كتب الحديث روية، في بعض كتب الحنفية مكتوب سعيه جسيم، ما في الحديث سعيه أبدا. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن عمرو قال يعني ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبع صدقات وقام ركعتين طاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القول بعد ركعتين طاف قال محمد بن عبد الله بن الحكم بن شعيب قال أبا ليس عن هذا عن جعفر محمد عن أبي عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبع رمل منها ثلاثة ومشى أربعة ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى ورفع صوته ويسمعوا الناس ثم انصرف فاستلم ثم ذهب فقال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى بدا له بيت فقال ثلاث مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فكبر الله وحمده ثم دعا بما قدر له ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المسجد فسعى حتى صعدت قدماه ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها ثم بدا له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله سبحانه وحمده ثم دعا عليها بما شاء الله فعلى هذا حتى فرغ من الطواف. أخبر علي فرقية بالياء سيدي فبدأ بالصفا فرقية هون بضابط فرقية عليها بكسر الخاصة بس يجوز باللغة لغة القرية أرض الفرقة بس هي مضبوطة رقية نعم. القراءة في ركعتي لا أما قضاء في بعض أخبار علي بن حجر قال حدث إسماعيل قال حدث جعفر محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا رمل ثلاثة وشاء أربعة ثم قال أتخذ المقام إبراهيم مصلى فصلى سجدتين جعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. القراءة في ركعتي الطواف أخبرنا عمرو بن عثمان سعيد بن كثير بن سينار الحمصي عن وليد عن مالك عن جعفر محمد عن أبي عن جابر عن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد ثم عاد إلى بخل فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. أشرب من زمزم أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أبانا عاصم ومغيرة حوى أبانا يعقوب بن أبي قال حدثنا هشيم قال أبانا عاصم الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وقال أشرب من زمزم قائما. أخبرنا علي بن حسر قال أبانا عبد الله المبارك عن عاصم الشعبي عن ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وهو قائم ذكره من ماء زمزم نسخة أشرب من ماء زمزم قائمة بدل من زمزم ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يخرج منه. أخبرنا محمد بن شهاب قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه فطاف بالصفا والمروة. قال شعبة وأخبرنا أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه قال سنة. ذكر الصفا والمروة. أخبر محمد مصروق قال حدثنا سفيان الثوري عن مروة قال قرأت على عائشة فلا جناح عليه أن يطوف بهما قلت ما أبالي ألا أطوف بينهما فقال في إذا ما قلت إنما كان ناس أهل الجاهلية لا يطوفون بينهما فلما كان الإسلام ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فكانت سنة وذلك بالتضام عن سنة هي سنة أخبرني عبد الوصال قال حدثنا أبي عن شعيب عن زرعي عن عروة قال سألت عائشة قول الله عز وجل فلا جناح علي أن يطوف بهما فوالله ما على أحد الجناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أخي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح علي ألا يطوف بهما ولكنها نزلت الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يؤمنون بالبنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرش إلى صفا بالصفا والمروة. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما. أخبر محمد بن سلمة قال: أبانا عبد الرحمن الخاطب قال: حدثنا مالك عن جابر محمد عن أبي عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد ويريد الصفا ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. أخبر عطاء بن إبراهيم قال: أبانا يحيى بن سعيد عن جابر محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وقال: نبدأ بما بدأ الله به. ثم قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. موضع القيام على الصفا. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا جابر محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر. التكبير على الصفا. أخبر محمد بن سلمة حرب مسكين قراءة علي وأنا أسمع ونظر له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن جعفر محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. التهليل على الصفا. أخبرنا عمران بن يزيد قال: أبانا شعيب قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابرا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يهدد الله عز وجل ويدعو بين ذلك. الذكر والدعاء على الصفا. أخبر محمد عبد الله بن الحكم أن كاتب صوابه عبد الحكم، يعني عنده الحكم زاوية صوابه عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يعني هذا من تلاميذ الإمام مالك بن الشافعي. عن شعيب قال: أبانا بيت عن للهاد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا، رمل منها ثلاثا ومشى أربعا، ثم قام عند المقام فصلى ركعتين وقرأ: واتخذ المقام إبراهيم وصلى ورفع صوته واسمع الناس، ثم صرف السلام ثم ذهب. فقال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ الصفا فرقي عليها حتى بدأ له البيت، وقال ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وكبر الله وحمده، ثم دعا لما قدر له، ثم نزل ماشيا حتى تصوبت قدماه في بطن المدينة، فسعى حتى صعد القدماء، ثم مشى حتى أتى المروة فصعد فيها، ثم بدا له البيت، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك ثلاث مرات، ثم ذكر الله وسبح وحمده، ثم دعا عليه بما شاء الله، فعل هذا حتى فرغ من الطواف. الطواف بين الصفا والمروة على الراحل. أخبرني حمران بن يزيد قال: أنبأنا شعيب قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني ابن سليم سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة، ليراه الناس وليشرف وليسأله: إن الناس غشوه غشوه لا غشي، لأنه يكون غشوه أولى من غشوه أخبر محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا سفيان عن عطاء السامع كثير بن شهمان قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة، فقال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. جمهان فيه قبل أن قرأت عن كثير من جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي بك الصفا مرة، فقال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، إن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى. أخبر محمد الرافع قال: حدث عبد الرزاق قال: أنا الثغري عن عبد الكريم الجدري ما شفته يعني عن سعيد الجبير أو الجدري سعيد الجبير يعني إذا ما طلعت يعني غالبا بتدل على أنه ما في سكون. قال: رأيت ابن عمر وذكر نحوه إلا أنه قال: أنا شيخ كبير. الرمل بينهما يعني على الصواب نعم في أنا بعرف إنه في الجدل بس الجدري ما بعرف الجدل وذاك مالك نعم وذاك مالك مو عبد الكريم لا هذاك عبد الكريم مالك روى عن عبد الكريم، أظن هو عبد الكريم، حتى هذا عبد الكريم هكذا عادة الزني لأخذ كل الرمل بينهما. أخبرنا أحمد محمد مصروخ قال حدثها سفيان قال حدثها صدقة بن يسار عن زهري قال سأل ابن عمر هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بين الصفا والمروة؟ فقال كان بجماعة من الناس فرملوا فلا أراهم رملوا إلا برمله. السعي بين الصفا والمروة أخبرنا أبو عمار حسين بن حريث قال أبان سفيان عن عمرو عن عطاء عن اعتاد قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. الساعي في بطن المسيلة. أخبار قتيبة قال حدث أحمد عن بديد عن المغير بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في بطن المسيلة وهو يقول لا يقطع الوادي إلا شدة. موضع المشي. أخبار محمد السلام والحارس المسكين قراءة علي بن أسمع بن القاسم قال حدث مالك عن جعفر بن محمد عن نبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي ساعة حتى يخرج منه. موضع الرمل. أخبرنا محمد مسنة عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال لما تطورت قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي رمل حتى خرج منها. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أحمد السعيد قال حدث جعفر محمد قال حدثني أبي قال حدث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني عن الصفا حتى إذا صبت قدمه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى. موضع القيام على المروة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يتذكر هذه الموضع عن شعيب قال أنا ليس عبد الهاد عن جابر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المروة فصعد فيها ثم بدأ له البيت فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ذلك ثلاث مرات ثم ذكر الله وسبحه وحمده ثم دعا بما شاء الله فعلى هذا حتى فرغ من الطواف. التكبير عليه. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال أبان جعفر محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الصفا فبقي عليها حتى بدأ له البيت ثم وحد الله عز وجل وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم مشى حتى إذا صبت قدمه سعى حتى إذا صعدت قدمه مشى حتى أتى المروة ففعل عليه كما فعل الصفا حتى قضى طوافه. كم طواف القادم المتوسع بين الصفا والمروة؟ أخبر عمرو بن علي قال حدثني قال أبان بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أين يقصر المعتمر؟ أخبرنا محمد بن مسنى عن يحيى بن سعيد عن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن طاووسا أخبره أن ابن عباس أخبره عن معاوية أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في عمرة على المروة. أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدث عبد الرزاق قال أبانا معمر طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال قصرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص أعرابي. كيف يقصر؟ أخبرنا محمد منصور قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال أخذت من أطراف شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في أيام العشر. قال قيس الناس ينكرون هذا على معاوية ما يفعل من أهل بالحج وأهدى. أخبرنا أحمد محمد بن رافع عن يحيى بن آدم عن سفيان وابن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلى الحج. قالت فلما أطاف بالبيت إلى الصفا والمروة قال من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. ما يفعل من أهل بعمرة وأهدى؟ أخبر محمد بن حاتم قال أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمن أهل بالحج ومن أهل بعمرة وأهدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل ومن أهل بحجة فليتم حجة. وقالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة. أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدث أبو هشام قال حدث أبو هيثم بن خالد عن منصور عبد الرحمن عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدين الحج فلنا دمنا من مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل ومن كان معه هدي فليقم على إحرامه. قالت وكان مع الزبير هدي فأقام على إحرامه ولم يكن معي هدي فأحللت فلبست ثيابي تطيرت من طيبي ثم جلست للزبير فقالت تأخري عني فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ الخبز يعني طلعوا في القاموس بالنسبة إليه الجزري هذا بقوي كثيرا يعني بيصير نسبة أكثر من 100% إنه الجزري غلط. التقييد مو ذاك بالضبط، ما بيكون على الأصل المشهور على الأصل المشهور بالفتح، بس أنا أظن بيطلع بكتاب بدل ما أقول لا بدل لا يطلع الجزري، بس على كل حال قد يكون خلال لا هاي العالم الجزري يصير علم النبلاء ومتشكينه بالفتح وكاتب عالم الجزيرة نسبة لجزيرة ابن عمر يعني ببلاد أكبر مقر الجزيرة. فكذلك الذكور يعني ضعف كثيرا ويكاد يكون منفيا. الخطبة قبل أن تروي أخبار إسحاق بن إبراهيم قال قرأته على أبي قرة على أبي قرة موسى بن طارق جبيت قال حدثني عبدالله عثمان وقلتين عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم رجعت عمرة الزعرانة بعد أباكنا على الحج فأقولنا معه حتى إذا كنا بالعرش حتى إذا كان بالعرش سوى باب مستوحى ثم استوى للكبير فسمع الرغوة خلف ظهره فوقف على التكبير وفغل الرغوة عندي ضابطة بالضم يعني أنا بعرف بالفتح الفتح أظن هي المصدر والضم والاسم بس على كل حال شوفوا لنا الرغوة عم يقول هو بالفتح للمرة وبالضم الاسم هيك وضوبي تطبق نسخ الأولى بالفتح والثاني بالكسر على أن الحالة والنية يعني تضبط الأولى والثانية فوقف على التكليف فقال هذه روة ناقة روة ناقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء لقد بدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحشوة العامة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي معه فإذا علي عليها فقال أبو بكر أمير الرسول قال لا بل رسول أرسلني رسوله صلى الله عليه وسلم ببراءة أقرأها على الناس بمواقف الحج فقدمت مكة فلما كان قبل التروية بيوم قال أبو بكر رضي الله عنه قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم خرجنا معه حتى إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها ثم كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم عن نحرهم عن مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس وحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم بس مناسكه فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها قال أبو عبد الرحمن أبو ابن حسين ليس بالقوي في الحديث وإنما خرجت هذا لئلا يجعل ابن جريج عن أبي الزبير وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم وأحد سعيد القطان وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان لم يترك حديث ابن حسين ولا عبد الرحمن إلا أن علي بن المديني قال ابن حسين ممكن بحديث وكأن علي بن المديني خلق بالحديث راهويا أنا عندي بس إسحاق بن إبراهيم هو نفس الشخص كان علي يعني الهمز هذا مو الاختلاف المستحق الهمزات قد تكون وكان علي المديني خلق الحديث بس أنا بفضل أن أقول وكأن علي بن المديني خلق الحديث الكلام المسائل في الأحياء ولا الكلام كل هذا كلام المسائل بالعكس قال أبو عبد الرحمن هذا كله كلام النساء تقريبا ثلاثة أسطر وكلمتين المتمتع متى يريد بالحج أخوات إسماعيل مسعود قال حدث خالد قال حدث عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضينا للحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلوا واجعلوها عمرة فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون فأحللنا حتى وفينا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة لظهر لبينا بالحج ما ذكر في منى أخبر محمد صلى الله عليه وسلم والحرس المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبي قال عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سبحة لطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه الشجرة فقلت أنزلني ظلها قال عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك وادي يقال له السرية السرية وفي حديث حارث بالباء السرباء وفي حديث حارث بن أنس يقال له السرر به سبحة سر تحتها سبعون نبيا السرر به سبحة سر تحتها سبعون نبيا أخبر محمد حاتم بن نعيم وانضبط بالفتح نعيم السياط النعيم نعيم قال أنباءنا سويد قال أبانا عبد الله عن عبد الوارث الثقة قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم الثاني عن رجل منهم قال عبد الرحمن بن معاذ قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقولنا نحن في منازلنا فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويناديهم حتى بدأ الزمان فقال بحصى الخازن وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدم المسجد وأمر الأنصار أن ينزلوا في مؤخر المسجد أين يصلي الإمام الظهر يوم التربية أخبرنا محمد بن إسماعيل إبراهيم وعبد الرحمن محمد بن سلام قال حدث إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس مالك فقلت أخبرني بشيء عقلت عن رسول الله فأين صلى الظهر يوم التربية قال بمنى فقلت أين صلى العصر يوم النفل قال بالأفرح الغزو من منى إلى عرفة أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدث الحماد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم دورة قال حدثنا الشيخ قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات فمنا الملبي ومنا المكبر. التكبير في المسير إلى عرفة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا الملائي يعني أبا نعيم كما نقول بضبط نعيم نعيم الفضل ذو الفضل ابن زكيه قال حدثنا ماذا قال حدثنا محمد بن بكر الثقفي قال قلت لأنس ونحن غاديان من منى إلى عرفات ما كنتم تصنعون في التلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. التلبية في أخبار أصحاب إبراهيم قال الآن أبو الرجاء قال حدث مسلم بن عقبة عن محمد بن أبي بكر وهو الثقفي قال قلت لأنس غداة عرفة ما تقول في التلبية في هذا اليوم قال سيرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان منهم المهيب ومنهم المكبر فلا ينكر أحد منهم على صاحبه. ما ذكر في يوم عرفة أخبار أصحاب إبراهيم قال الآن أبو الرجاء عن أبي عن قيس المسلم عن طارق بن شهاب قال يهودي بن عمر لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة. أخبر عيسى بن إبراهيم عن ابن وهب قال أخبرني ما خرجت عن أبي قال سمعت يونس عن ابن بسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق كل من كل يعتق مو يعتق يعتق الذي يعتق يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة وكمان الإعتاق ذاك في السجن الإعتاق فهي يعتق من النار من يوم عرفة وإنه لا يبدو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء. قال أبو عبد الرحمن يشبه أن يكون يونس من يوسف الذي روى عنه مالك الله تعالى أعلم. النهي عن صوم يوم عرفة أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله وهو بن يزيد المقري قال حدث موسى بن هذا سيكون ابن علي هذا المصري ابن علي قال سمعت أبي يحدث عقبة بن عامر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة يوم هو يوم النحر وأيام التشريق أي دون أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب الرواح يوم عرفة أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أشهد قال أخبر مالك أن الشهاب حديث عبد سالم بن عبد الله قال كتب عبد الملك بن مروان إلى حجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج. فلما كان المعرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سرادقه أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج وعليه لحفة معصفرة فقال له ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال له هذه الساعة؟ فقال له نعم. قال أفيض علي ماء ثم أخذ إليك. فانتظر حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف أو فاقصر التصيب أو فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل يقول ابن عمر كي يسمع ذلك منه. فلما رأى ذلك ابن عمر قال طلق. التلمية بعرف أخبر أحمد عثمان الحكيم الأودي قال حدثنا خالد المخلد قال حدثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن منان بن عمرو عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس في عرفات فقال ما لي لا أرى ما لي لا أسمع الناس يلبون. قلت يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطي فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السنة للبغض عليه. الخطوة بعرفة قبل الصلاة. أخبر عمرو بن علي قال حدث يحيى عن سفيان عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على جبل الأحمر بعرفة قبل الصلاة. الخطوة يوم عرفة على الناقة. أخبر محمد بن آدم عن ابن المبارك عن سلمة بن نبيط عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عرفة على جبل الأحمر. قصر الخطبة بعرفة. أخبر أحمد بن عبد المصطلح قال حدثنا ابن وهب أخبر مالك عن الشيخ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر جاء إلى حجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال هذه الساعة؟ قال نعم. قال سالم فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر أو فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر صدق. الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. أخبر إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن أفلاح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة لوقتها إلا بجمع وعرفة. باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة. أخبر يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال أسامة بن زيد كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فرفع يديه يدعو فمال فيه ناقته فسقط خصامه فتناول الخصام بإحدى يديه ورافع وهو رافع يده الأخرى. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية قال حدث هشام عن أبي عن عائشة قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمص وسائر العرب تقف بعرفة. فأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفعه من هذا علمت ثم يدفعه. فأنزل الله عز وجل ثم أفيد من حيث أفاض الناس. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدث سفيان عن عبد بن دينار عن محمد بن جبير مطعم عن أبيه قال أضللت بعيدا لي فجأت أضل بعرفة شيء ما عرفت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقلت ما شأن هذا إنما بين الحمص. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن عبد بن دينار عن عبد بن عدنان بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا بعرفة ما جاء بعيدا من الموقف فأتانا ابن مربع الأنصار فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على رئيس من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابر بن عبد الله استنى وأنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف. فضل وقوفي بعرفة. أخبر أصحاب بن إبراهيم قال أتانا وكيع قال حدثنا سفيان بن بكير بن عطاء عن عبد الله وضبط يا عمود بس هي أظن يا عمار عبد الرحمن عن عبد الرحمن يا عمود بجوز يا عمود بس الأقوال يا عمار قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتانا سوف سألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. أخبر محمد بن حاتم قال حدثنا حبان والله يتذكر أنه يمكن يجد معنى حبان قال أبان عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن طه بن عباس عن فضل بن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات ولدته أسامة بن زيد فجارت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان بعده فما زال يسير على حيلته حتى انتهى إلى الجمع. أخبر إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن عباس أن أسامة بن زيد قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وأنا رديء فجعل يكبح راحلته حتى أن زفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل ويقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إضاعة الإبل. الأمر بالسكينة في إفاضة بن عرفة أخبر محمد علي بن حق قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني بن أبي يعني ابن أمية عن أبي غطفان كما سكن لتكون مفتوحة غطفان ابن طريف حدثه وسمع ابن عباس يقول لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى أن رأسه لا يمس واسطة رحله ويقول للناس السكينة السكينة عشية عرفة. يجوز أطول الظلم لكن هو فتح الصحن. أخبار قتيبة قال حدث ليس عن الزبير عن أبي معبد مولى بن عباس عن عباس عن فضل بن عباس وكان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وأبردات جمع كمان هنا يوم رضا رضا بالظلم ويكون مفتوح الجمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة والركاب وناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخز الذي يرمي به الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. أنا عزمت في ضمه أزعلك الجمع إذا عنده مثل مني ساوي الفتحة. أخبر محمد مرزوق أنا حدث أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن الزبير عن جابر قال افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السكينه وامره بالسكينه واوضع في وادي محذر وامرهم ان يبنوا الجبهه مثل حصى الخد. اخبرني ابو داود قال حدثنا سليمان بن حق قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض من عرفه فجعل يقول السكينه عباد الله يقول بيده هكذا واشار ايوب بباطن كفه الى السماء. كيف السير من عرفه؟ اخبر يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن هشام عن أبي عن أسامة بن زيد أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. النزول بعد الدفع من عرفة أخبار قتيبة قال حدث حماد عن إبراهيم بن عقبة عن قريبة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشام قال فقلت له أتصلي المغرب قال المصلى أمامك. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن إبراهيم عن ابن عقبة عن كريجر عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الشعب الذي ينزله الأمراء فبان ثم توضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك والضابط أمامك ممكن يكون أمامك إلا إذا كانت اعتبرناها الخبر يعني في موضعين القرآن اعتبر فيه الخبر لكن هذاك ما هو الضرر يعني هو بمعنى الضرر. موعدكم يوم الزينة الثاني فعدتهن والثلاثة أشهر فلما أتينا مزدلفة لم يحل آخر الناس حتى صلى فيمكن جزء أمامك لكن أمامك أفصح. الجمع بين الصلاتين للمزدلفة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن يحيى عن علي بن ثابت عن عباد يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. أخبار القاسم بن زكريا قال حدث مصعب بن المقداد عن داوود عن أعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع. أخبار عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن أبي زيد قال حدث الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة لم يسبح بينهما ولا على إثم كل واحدة منهما. أخبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدث الوهاب عن يونس عبد الشاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين وكان عبد الله أمر معه كذلك حتى لحق بالله عز وجل. أخبر عمرو بن منصور قال حدثنا ابن معين قال حدثنا سفيان بن سلمة عن سعيد بن جبير عن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. أخبر محمد حاتم قال أنبأنا حبان قال أبانا عبد الله عن إبراهيم بن عقبة أن قريبا قال سألت أسامة بن زيد وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقلت كيف فعلتم؟ قال أقبلنا المسير حتى بلغنا المزدلفة فأناخ فصلى المغرب ثم بعث لقوم فأناخ في منازلهم فلم يحل وحتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخر ثم حل الناس فنزلوا فلما أصبحنا انطلقت على رجلي في في سباق قريش ورديفه الفضل شخص. يمكن يحل أصح من كثير عنا يحل ما؟ عنا يحل وعنا يحل أنا قرأت غلط يحل تقديم النساء السبان إلى ما تأتيني بمستدفع أهوال حسين بحرين قال أبانا سفيان عن عبيد الله يزيد قال سمعت ابن عباس يقول أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهلي أقول في نسخة دي إلى منى من مزدلفة في الباب تقديم النساء والصبيان إلى منى من مزدلفة في نسخة إلى منى من مزدلفة إلى منى من مزدلفة من مزدلفة أخبر محمد منصور قال حدث سفيان عن عمرو عن عطاء بن عباس قال قلت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهلي أخبرنا أبو داود قال حدث معاصم وعفان وسليمان عن شعبة عن مشاش عن عطاء عن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضعفة بن هاشم أن ينفروا من جمع بليل أخبرنا أحمد وعن حديث أخبر محمد بن منصور أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني جريج قال حدثنا عطاء الثالث في شبوان أن أم حبيبة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغلس كما جمع ولجمع تكون إلى منى يكون فلاح يعني إذا عنده مثل مني ضم ويزدوي فتحة أخبر عبد الجبار بن عبد العلاء عن سفيان عن عمرو عن سالم بن شوال عن حبيبة قال كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى الرخصة للنساء في الإفاضة من جمع قبل الصبح أخبر يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن قاسم القاسم عن عائشة قالت إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة في الإفاضة في قبل الصبح من جمع كما مو جمع لأنها كانت امرأة تنسى الضحى أو السبيل الوقت الذي يصلي الصبح بالمزدلفة أخبر محمد العلاء قال حدث معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة القط إلا لانتقادها إلا صلاة المغرب والعشاء صلاها بجمع وصلاة الفجر وإذن قبل انتقادها فيمن لم يدرك صلاة الصبح فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة أخبر سعيد بن عبد الرحمن قال حدث سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن الشعبي عن عروة بن مضرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه أخبر محمد بن قدامة قال حدثنا الجليل عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا الذي عنده بالضم يفلح مع الإمام والناس مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك أخبر علي بن حسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن يسار عن الشعبي عن عروة بن مضرب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع كما هي غريب كلهم في عباد الله فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبلي طيء لم أدع حبلا إلا وقفت على فل الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد أضاف سهلا. يعني لم أدع جبلا. نعم. لم أدع جبلا. أذكر سلك الجادة لأنه يعني والحبل بحائم منزلة وموحدة ساكنة. إذا عندنا سيارة بدل يسار. أنا عندك سيارة شوفوا لنا إياها إذا كان بنذكر سيارة. فإنها بعد ما ديك تبع حبلا جبلا أنا شو تقول لي إقام جبلا سلك الجادة أخبرنا إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبلان أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الميلان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع ومن فتح ضابط منيح هنا الفتاة فقلت هل لي من حج فقال من صلى هذه الصلاة معنا وقف هذه الموقف حتى يفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اعتفته أخبرنا عن بصعليق قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال قال أخبرني عن قال أخبرني عقبة بن ضبط الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أتيتك من جبلي طي أكلت مطيتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل من حجر فقد رسول صلاة الغداة ها هنا معنا وقد أتعب حتى قبل ذلك فقد قضى نفسه وذم حجره. من حبل في نعم؟ لكن هي حبل ولا جبل؟ مو حبل حبل حبل أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا البكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر هم كمان ضبط يعمر يعمر أفصح بكثير الديلي قال شايف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أكار الناس من النجد فأمروا رجلا فسألوا عن الحج فقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه أيام منها ثلاثة أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في المسجد. قال يعقوب بن ابراهيم قال حدثني احد سعيد قال حدثني جابر محمد قال حدثني ابي قال اتينا جابر بن عبد الله فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المزدلفه كلها موقف التلبيه بالمزدلفه اخبرها هناد مستريق في حديثه عن ابي الاحوص عن حصين عن كثير وهو ابن مدرك عن عبد الرحمن يزيد قال قال ابن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. في حضرة السيارة هو ملحق خلاص من حضرة السيارة عم يقول بالسنة بالسنة النسائي الكبرى هو سيار ولذلك هذا هو سيار كما ظهر في تراجم الرجال وفي غيره. نعم. شوضع السيارة. في مدينة مكسرة. نعم ذات في مجمل وطلاب كما ذاكروا سيارة ذات هذا هو نفس الثاني من هذا الباب نعم إذا من في باب في مجمل وطلاب صبح مع الإمام مزدلفة الحديث الثالث سيار مو يسار اللي عنده يسار يحط انه في الكبرى في نسخة سيار ولعله أصح. وقت الإفاضة من جمع أخبر إسماعيل بن مشعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعته يقول شهدت عمر بالجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفردون حتى تطلع الشمس ويقولون أشفق تبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. الرخصة الضعفاء أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب أن داود بن عبد الرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن سمع بن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف في أهلي فصلينا الصبح بمنى أو رمينا الجمرة. أخبر محمد بن آدم بن سليمان قال حدث عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن قاسم عن نبيه عن أم المؤمنين عائشة قالت وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس وكانت سودة امرأة ثقيلة سبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. أخبر محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم قال حدث مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولى أسماء بنت أبي بكر أخبره قال جئت مع أسماء بنت أبي بكر مع أسماء بنت أبي بكر من المغرب فقلت لها لقد جئنا من المغرب فقالت قد كنا نصنع هذا فعمل هو خير منك. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال حدث مالك عن شاب عروة عن أبيه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة نص. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفع عشية عرفة وغداة جمع عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخلف الذي يرمى به الجمرة وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم شد بيده كما يخذف الإنسان. الإضاعة في وادي محسر أخبر محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر. أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جابر محمد عن النبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأذف الفضل بن العباس حتى أتى محسرا حفرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فضل بسبع حصيات يكبر مع كل حصاد منها حصى الخزف رمى من بطن الوادي. التربية في السير أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن عبد الملك بن جريج وعبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء عن ابن عباس عن فضل بن عباس أنه كان رديفا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أخبرنا محمد بشار عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى الجمرة. التقاط الحصى أخبر يعقوب بن إبراهيم الدورق قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عوف قال حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالية قال قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنا عقبه على ذاحلته هات القتلي فلقطت له حصيات حصى الخدش فلما وضعتهن في يده قال لي أسأل هؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من أين يلتقط الحصى؟ أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن فضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة الجمع عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال عليكم بحصى الخزف الذي ترمى به الجمرة وقال والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه كما يخذف الإنسان. نقف إن شاء الله بسم الله. رمضان إن شاء الله سيكون قراءة بعد انتهاء صلاة الجمعة.